كثير من الناس انه يهتم بالترويح في رمضان اكثر من يهتم بالفترات. صدقت، وهذا وارد في الصلاة وفي الصدقة وفي الحج، لأن الشيطان يلعب بابن آدم. تجد بعض الناس يتصدق بمئتين، ثلاثمائة، أربعمائة صدقة، لكن لو قلنا يجب عليك أن تزكي بمئة صار حمر وصفة، لعلكم تجدون لي رخصة. أفهمت؟ وكذلك في الحج تجد الإنسان مثلاً يتأخر في الحج ولا يؤدي الفريضة مبادرا، لكن في النفل يحب أن يحج كل عام، وهذه لا شك أنها من وساوس الشيطان. فالفرض أحب إلى الله عز وجل. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه.